هذه الآيات القرآنية قبل الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، علاج الله بإذن الله، الله سبحانه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء وهو كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك، كتاب الله مبارك مبارك لكل مدير مبارك، ومن بركته انه استشفى به، على من بركة القرآن العظيم. وخص منه الدليل ما كان من القرآن وانه ليس من الشكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العلم والخدمة، بل رخص فيه من غير العلم والخدمة وصائر الأمراض، وصائر الأمراض كما في الحديث: تعرض علي متأخر لا بأس بها لا لم تكن شركا. فكل مريض سواء كان مرضا جسديا أو نفسيا، مرض جسمي فيه أوجاع مثلا، فيه أوجاع في جسمه، عروق أوجاع وفاصل أو أوجاع أو أوجاع، هذا مرض جسمي أو مرض نفسي، فيه قدر فيه انقباض فيه شيء يضايقه، مرض نفسي هذا يسمى النفس، أو نفس من الجن، أو فيه نفس من الجن يخالطه الجن يقرا عليه من القرآن، هذا علاج، علاج رباني لكن بشرط، الرب لا تنفع إلا بشرط اليقين من المرقي والرهب، المرقي بكل عذر يقين بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الرحلة تنفع بإذن الله، والرهب كذلك عذر يقين هذه الرحلة تنفع بإذن الله، أما لسان الغافل أو يقول لا يعتذر فهذا لا يشفى من خرافاته، النفس هذا والقرآن مش هذا، ما هذا من العلاج، العلاج هذا من الاجتهاد الراقية والعلوم مش هذا، عن هذا أكثر احنا لا ندري جاهل مسكين، هذا يجعل أعلى من الأشياء، أعلى من العدل وهو أنفع العدل من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط الإيمان، لكن بشرط الإيمان، إن هو للذين آمنوا هذا الله أجير هذا هو خصا منه الدليل ما كان من القرآن قد رخص الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض راه على كل رخصة، لأن الأحكام عندنا على الأصول رخصة وهزيمة، رخصة الشيء المستثنى من الممنوع، الشيء المستثنى من الممنوع يسمى رخصة، مثل الأكل من الموتى في الموتى هذا استثناء ولا لا؟ إلا لك ربما من هل يسمى رخصة، يسمى رخصة لأنه استثنى من ممنوع، أصرف صلاة المسافر غير المسافر عليه يسمى رخصة، الجمع بين الصلاتين كذلك الإفطار في نهار رمضان لا يرخص، لا يرخص، رخص في الشارع من حسنى كان الصلاة ممنوعة، كذلك الأجل فالرحمة في الخلق فتطعي مريض من جانب أو منقطع على جنب هذا من الرخص، والله يقول يقول لله لا خير بالرخص من يصلي جانب فريضة يعني أو على جنب هذا رخص من الله سبحانه وتعالى، هذا رخص، وقد خص منه الدليل ما كان من القرآن فقد رخص من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنزع عن هذا الرخص، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الى نفس الله عرفنا تفصيل فيها انها

أنهم كانوا عند الحروب يأخذون لحاهم تشبرا وتجبرا، ونحن قبلهون عن التشبر بالكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا لأن فيهم تشبرا بالفرس والأعاجم وعقد لحاهم عند الحروب. هذا قول. القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو جرهة ابن زين الدين العراقي، يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة. الإنسان إذا كان يصلي لا يعقد لحيته، لأن هذا من الحدث في الصلاة والحركة في الصلاة. يعني الله كذا شخص يصلي وحده ولا داهم الحركة ما بيصلي، هذا معناه أنت رايد من الصلاة ورافع الصبيرة. إذا صار اللي بقفص يحاول يرفع، هذا عقد اللحية على هذا التفسير. هو اللي يرد اللحية وعكسه ولا يقدر يسويها ويصلي، هذا مكروه في الصلاة. لما يدل على عدم التشيع يدل على أن الإنسان إن أنت رايد من الصلاة بده يطلع، لكن تصلى بالحركات هذه لما يرافع العرض ولا عدد لحيته ولا يجر شماعه وحضره ويجوه ويروحه، لكن باس اللي كان يسرش في هذه الاحتاج يسمع لحاله ممكن من باب الهدف. لا يسمع من باب الهدف. لا هذا قول. وقول الثالث أن يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف، أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحصيلها وكدها حتى تتجعد في العقد، لا يصير شعر المرسل يصير مجعد ويصدر به الجلال. هذا يكون من الترف. نعم لا باس ان اللحيه تصلح وانها تنظف وانها تكرم، لكن ما يحدث بها وتجعد وحط على شكل يعني ترف ترف القوه. لا هو لا اللحيه ما يصلح بها وتكرم وترسل وتنظف وتطيب، هذا طيب لا باس. لكن فعل أهل الترف في شعورهم هذا من أجل العظم. قال هذا معنى عقد الشيخ، يعني جعدها طرفا وما يفعل المكرفون. وهذا في حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الشيخ، ولعل هذا يشمل كل هذه المعاني، يشمل كل هذه المعاني. من عقد الشيخ أو تقلب وطرا، هذه المسألة الثانية هو محل الشاهد هو الحديث. تقلب وطرا يعني جعل الوتر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع به العين والضوء كما كان في الجاهلية تفعل. تقلب وترا يعني جعل الوتر قلادة يستطيع به المحذور بجعله، أو استنجى أو استجرى على واحد استنجى قطع الذي وهو الحمرة ويكون بالماء وغالب من يكون بالماء وقد يكون بالشجارة، والاستجمار خاص بالشجارة لا يقال استجمار بالماء، لا يقال استجمار بالماء وإنما الاستجمار خاص بالشجارة. أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجارة، يقال استنجى بالشجارة أو استجمار بالشجارة، وإن كان الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء. والاستجمار مأخوذ من الجمار وهو شفاء الصغار، الشفاء الصغار يقال لها جمار، ومن رمي الجمار في الحج يعني رمي الشفاء الصغار يسمى جمار وجمرات. وكان المشروع هو الإنسان إذا قضى حاجته أن ينفي أن يخرج إما بماء وإما باستجمار بالشجارة، فإن جمع بينهما فهذا أفضل. استجمر بالشجارة أولا ثم استجمر بالله هي أفضل. وإن اقتصر على واحد منهما على الماء أو على الشجارة جاز هذا، لو اقتصر على الاستجمار بالماء ولم يستجمر بالشجارة، أو العكس اقتصر على الاستجمار بالشجارة ولم يستجمر بالماء أجزأ ذلك، بجي له اقتصار على الاستجمار بالإجماع لكن بشرط أن يكون استجمارا يمكن أن طلب نصحات فأكثر ملقية بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار، يعني وفر لا يجب كل وفر ما يكون حجرون مثلا ما يكون حجرون، لازم ثلاثة أو خمسة أو سبعة

نعم. بعض الدين خاصة بجبرائيل. هذا يعتبر له معجزات، أنا أقول معجزات سليمان عليه السلام، لأن الأنبياء لهم معجزات. نعم. هذا دون تفصيل. في كل حسب من الوقت وقت حاضر. فلا لا أعلم. الوقت الذي اختلف مثلا وقت للحاضر. الشتاء تقتل. بالبهر. جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحرة في الصيف. وجعل الحرارة في النار. وجعل البرودة في البحر. خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى. لا بأس من دون الصيف وقت حاضر. والشتاء وقت حاضر. أما أن يعتقد أن الصيف هو يجب الحر أو أن الشتاء هو من يجب البرد هذا الشتاء لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى هو الحر أو أن الوزن هو اللي يأتي بالمطر وكان اعتبار في هذا الكتاب أنتم لا تقرأون الكتاب هذا كتاب عظيم يعني هو فيه باب الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع وفيه باب ما جاء في التنجيم وفيه باب ما جاء في السحر فيه أبواب عظيمة لو تقرأون ما حكم الاغتسال عن غسل يعني الغسل يصلي والبرك معاكم ان شاء الله وكل جامع على اسمه من الاول